الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، باب أو كتاب الصيد والذبائح. اليوم نتكلم عن باب اقتناء الكلاب. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. أما القيراط أو القيراطان، هذه للتقريب، هذا الراجح في أقوال أهل العلم أنها للتقريب كما سنبين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الخلق، وأحرص الأمة على هذه الأمة وعلى إرشاد هذه الأمة. ما ترك خيرا يقرب هذه الأمة من الله جل وعلا إلا وأرشدهم إليه أو إلى فعله، وما ترك شرا يبعدهم عن ربهم جل وعلا وينقص من أجرهم إلا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك شيئا يقرب الشيطان من أهل هذه الأمة أو يقربهم من غضب الله إلا ونهاهم عنه. فنهاهم عن اتخاذ الكلاب واقتناء الكلاب صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي. فصلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة أو نهاها عن اقتناء الكلاب لعلل كثيرة. أولا، لأن الكلاب إذا اتخذها المرء أو اقتناها منعت الملائكة من البيت، والملائكة وجود الملائكة في البيت لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الملك يحث المرء المسلم على طاعة الله جل وعلا وعلى الاجتهاد في القرب من الله جل وعلا، ووجود الملائكة بوجودهم تفر الشياطين، وبوجود الشياطين تمتنع الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الأمة أن تقتني الكلاب لأن بوجود الكلاب تفر الملائكة، تمتنع أو تمتنع الملائكة أن تتواجد في هذا البيت الذي فيه الكلاب وتتجمع الشياطين. أيضا من العلل والحكم التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن اقتناء الكلاب أن الكلاب أنجس المخلوقات وأخبث المخلوقات، ونجاسة الكلب أغلظ النجاسات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، أو تكون الأولى بالتراب ثم سبع مرات بالماء. هذا دلالة على نجاسة أو غلظ نجاسة الكلب. وأيضا الكلب به يروع الآمنين لأنه يهجم على الناس سبع، فيهجم على الناس ويروع المارة. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من اقتنائه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن لوازم ذلك أن يسلم المسلم من كل ما اقتناه المسلم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة ألا تقتني الكلاب لهذه الحكم العظيمة. لكن من سماحة الشرع وأصول الشريعة وروح الشريعة أن المرأة أن الأمر إذا ضاق على الناس اتسع، وأن المشقة دائما تجلب التيسير. والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والضرورات تبيح المحظورات. بما أن الناس تحدث لهم المشقة ويحدث عليهم الحرج، إذا أرادوا الصيد ولم يجدوا الآلة، وإذا أرادوا حفظ الماشية أو حفظ الزرع ولم يجدوا الآلة، فإن هذا يشق عليهم وينزل بهم الحرج. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عنهم واستثنى من المنع من اقتناء الكلاب بكلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع. هذا مجمل شرح هذا الحديث في مسألة اقتناء الكلاب. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب: أولا، حكم اقتناء الكلب، هل هو التحريم أم الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول وهو ما عليه جمهور أهل العلم أنه على التحريم، وأدلتهم في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، وأيضا قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، ثم بيّن أنه ينقص من أجله قراط أو قراطان في رواية أخرى. فقالوا الأصل في النهي التحريم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فهو محرم، هذا ظاهر اللفظ. وأنا أريد من الإخوة الآن يبينوا لي، إذا قلت أنا الأصل في النهي التحريم، ما الدليل على ذلك؟ إيش الدليل الذي نستدل به على أن الأصل في النهي التحريم؟ لما لا يكون الأصل في النهي الكراهة؟ نريد دلالة واضحة على أن أصل النهي التحريم، يعني يأثم. إيش معنى حرام يا إخوة؟ وصوليا إيش معنى حرام؟ المحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. المحرم طلب الكف، طلب الكف يعني المنع، تمتنع أن تفعل، طلب الكف على وجه اللزوم، وهنا وجه اللزوم الذي يبين لك الكراهة، أن الكراهة تخرج، يعني يتحتم عليك أن تترك. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، يعني إيش على وجه الاستعلاء؟ يعني من الأعلى للأدنى، لأن الطلب إما من أعلى لأدنى، أو من أدنى لأعلى، أو من مساوي. من أدنى لأعلى أحسنت، ومن أعلى لأدنى أمر لا بد فعله، فهو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله. هنا أنا أريد الدليل على ذلك، أريد الدليل على هذا الحكم. الآن جمهور أهل العلم يقولون إذا اقتنى المرء كلبا فهو آثم، حرام، يحرم عليه أن يقتني. لما؟ لأنه يأثم بذلك. أريد الدليل، أن ظاهر المنع التحريم، يعني يأثم فاعله. نعم، ممكن يقول هذا القراء العقاب كما سمعين تنقيص فقط، هذا هو. ماذا حدث؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ماذا فعلوا؟ أكفأوها. وممكن الواحد يشذ عنهم يقول هو على الكراهة، فأكل أنا سأموت، وحفاظا على بطني حفاظا على حياتي أكل، لكنهم امتثلوا. ولما جاءهم أيضا في حديث أنس كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فأنزل الله جل وعلا فهل أنتم منتهون عن الخمر؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. هذه دلالة عظيمة جدا على أن الأصل في النهي التحريم. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، ويكون الأصل في النهي التحريم، يأثم من خالف هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص من أجله قراط أو قراطان، هذا كلام الجمهور. أما المالكية أو بعض المالكية والأحناف قالوا هو على الكراهة ليس على التحريم، يعني من اقتنى الكلب فعل مكروه ولم يأثم بذلك. واستدلوا على هذا، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أصله التحريم، فإن هناك صارف قد صرف هذا المحرم من التحريم إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ قالوا الصارف في نفس الحديث، قال ينقص من أجله قراط أو قراطا. قالوا هذه فيها دلالة أن أصل الأجر عنده، فالنقصان هذا يدل على نقصان الكمال أم الأصل؟ نقصان الكمال، لأنه هو عنده أصل الأجر، أما كمالات الأجر فستنقص، ينقص من هذا الأجر قراط أو ينقص القراطان. فقالوا هذا النقصان يدل على الكراهة لا على التحريم. مفهوم كلامي أم لا؟ يعني عندي الثواب أصل وإيش ومكمل، أما الأصل لو راح ضاع الأصل دل ذلك على أنه أثم بذلك وحرم عليه الفعل، أما إذا كان المكمل هو الذي يضيع منه دل ذلك على عدم التحريم، لأن الأصل الأجر عنده. هذا وجهة من يقول بالكراهة. أقول أحسنت، ولذلك بعض العلماء خرجوا من ذلك، قالوا هذا ليس بأجر، الكلام كله تقريب المعنى على أنه يأثم بوزن هذا القراط. هذا الرد عليه. الغرض المقصود أنا أريد أبين وجهة نظر هؤلاء، أنهم قالوا هذا تنقص من الأجر، يعني من الكمال، فيدل على الكراهة لا يدل على التحريم. والراجح الصحيح في ذلك أن الأصل في النهي التحريم، وأنه لا يجوز اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلبا فقد أثم بذلك ونقص من أجره، يعني من أجر عمل يومه من صلاة أو صيام أو صدقة أو جهاد أو حج، من أجر عمل يومه لو عنده كلب، وقدرنا أن له أكثر من قراط 10 قرارات مثلا بفعل هذا اليوم من صدقة وصيام وإعانة أو غاثة ملهوف، فإن الله ينقص له من هذا الأجر قراط باقتناء لهذا الكلب. فهذه فيها تهديد شديد على من يقتني الكلب، وفيها دلالة على تحريم اقتناء الكلب. أيضا الذي يعضد الكلام بالتحريم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة لا تجتمع مع ما فيه نجاسة، والإنسان مأمور بالابتعاد عن النجاسات، متعبد بذلك، وهو مأمور بالحفاظ على طاعته، ومأمور أيضا بالجليس الذي يحث على الخير وتعاونوا على البر والتقوى، والملك يسدد والملك يوزع في قلب الإنسان القرب من الله جل وعلا، بل يذكره إذا نسي. ما الدليل على أن الملك يذكر إذا نسي المرء؟ الطاعة. فائدة وجود الملك في البيت بركة، إعاز بالطاعات وحث على القربات، وتذكير بما يرضي الله جل وعلا، وتنفير بما يغضب الله جل وعلا، تنفير عما يغضب الله جل وعلا. قال لو قال إن شاء الله لكان دركا له سليمان عليه السلام، أما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99 امرأة كل منهن ترد رجلا يقاتل في سبيل الله، الملك إيش قال له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله، وما قال إن شاء الله، فيها دلالة أن الملك يذكر المرء بالطاعات. فهذه أيضا تعضد من حرمة اقتناء الكلب، لأن الملائكة لا تتواجد في مكان فيه كلب، فإذا الطاعات تمنع من هذا المرء ويحرم الطاعات بعدم تواجد الملائكة. إذا الراجح الصحيح أن من اقتنى كلبا فقد وقع في الإثم، وهذا الإثم يوازي إنقاص أجر العمل اليومي قراط أو بقراطين. هذه الموازنة، والمسألة كلها على التقريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعنى حتى يفقه المرء عظم المعصية التي سيقع فيها فيمتنع عنها. هذه المسألة الأولى، اقتناء الكلب حكمه الكراهة أم حكمه التحريم؟ الصحيح الراجح أن حكمه الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في النهي التحريم. أحسنتم، ولأن الأصل في النهي التحريم لا الكراهة، ولأن بوجود الكلب يمتنع وجود الملك، وإذا امتنع وجود الملك وجد الشيطان، والشيطان يوزع في قلب المرء على معصية الله جل وعلا. وإذا منع المرء من المقصود من لوازمه أن يمنع من السبيل إلى المقصود. أفسر ولا تفسرون؟ إذا منع المرء من المقصود فمن باب أولى أو من اللزوم يمنع من الوسيلة التي تصل به إلى المقصود. أي نعم، إذا منع المرء من المعصية منع من الوسيلة التي تصل به إلى المعصية، وهذه الوسيلة هي وجود الشياطين، وتجد الشياطين بوجود الكلاب، مفهوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الأسود شيطان، فكفى بذلك إثما على المرء أن يقتني الكلب. إذن الأصل في اقتناء الكلاب الحرمة. المسألة الثانية، إذا قلنا بذلك فهل الحكم عام أم هو مستثنى؟ الصحيح الراجح أن الحكم مستثنى منه ما استثناه الشرع، كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع. قال ابن عمر كالمنكر على أبي هريرة عندما قال أو كلب حرث، قال إن أبا هريرة كان صاحب حرث، وهذا استشكله بعض العلماء كيف ينكر ابن عمر على أبي هريرة، وإجابة المحققين من أهل العلم أنهم قالوا هذا ليس فيه إنكار على أبي هريرة، بل هو مدح لأبي هريرة على أن أبا هريرة كان صاحب حرث وصاحب زرع، وصاحب الشيء ينشغل بما يفيده فيحفظ الحديث الذي يصل به إلى الإفادة، فحفظ أبو هريرة هذه اللفظة الزائدة كلب حرث حفظها من رسول الله لأنه كان صاحب حرث. أيضا من المسائل الفقهية التي تتعلق في هذا الباب هي إذا استثنى الشرع كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هل يقاس على هذه الثلاثة غيرها أم لا؟ بمعنى كلب الحراسة للدور وللخزائن، هل يأخذ حكم كلب الصيد وكلب المشية وكلب الزرع؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالمالكية يرون أو المالكية والشافعية أو المحققين عند الشافعية يرون الإلحاق، وقال بعض العلماء هم الحنابلة قالوا لا إلحاق ولا قياس، يعني لا يجوز اتخاذ كلب الحراسة، البيوتات التي فيها كلاب للحراسة لا يجوز اتخاذ الكلب للحراسة، ويقع من اقتنى الكلب للحراسة في نفس الإثم. وأدلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب عموما، ثم لما استثنى كلب صيد أو ماشية أو زرع، قال أو حراسة لا. والقاعدة عند العلماء ما خالف القياس فعليه لا ينقاص، يعني الشيء المستثنى لا يقاس عليه شيء، الشيء المستثنى هذا مخصوص لا يقاس عليه شيء، كالسلم، قالوا السلم فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم أباحه رخصة والرخص لا يقاس عليه، إذن كلب الحراسة لا يجوز اقتناؤه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى كلب الصيد أو الماشية أو الزرع، ولم يستثني كلب الحراسة، وكان هناك الدور والبيوت وفيها الأموال العظيمة، وأغنياء الصحابة كانوا متوافرين ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقتنوا كلاب الحراسة. القول الثاني عند المحققين من الشافعية وهو قول الجمهور أنه يجوز للمرء أن يقتني كلبا للحراسة. قال وهو في المعنى كلب الزرع أو كلب الماشية. لما كلب الماشية؟ ما فائدته؟ حراسة الماشية من إيش؟ من الذئاب. الذئب يفر من الكلب، فالكلب موجود لحراسة حراسة الماشية من الذئاب، حراسة للمال، والبيوتات فيها الأموال، فالمعنى واحد، وهذا ليس بقياس بل هو ينزل تحت هذا النص، وهذا هو الراجح الصحيح أن كلب الحراسة ينزل تحت نص كلب الماشية أو كلب الزرع. هذا صحيح راجح. فالصحيح الراجح عند أهل العلم أن كلب الحراسة يلحق بكلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع، وهو ينزل، بدل ما نقول يلحق حتى نتمشى مع الأصوليين أن الذي خالف القياس لا ينقص عليه، فإننا نقول هو ينزل تحت نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلب ماشية، لأنه يحرس المال، وهذا مال. إذا كانت الماشية مال فالورق مال والذهب مال، فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كلب حرس. إذا قلنا بهذا الاستثناء، هل يدخل فيه الكلب الأسود والكلب العقور أم لا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب عامة، ثم رخص في قتل الكلاب، واستثنى من ذلك الكلب الأسود اللي هو ذو النقطتين، نقطة بيضاء على العين اليمنى وعلى العين اليسرى، ذو النقطتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولما سئل عن ذلك قال هو شيطان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر الكلب أمام أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب أو الحمار أو المرأة، وقال الكلب الأسود. فقال أبو موسى يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. أولها بعض الفضلاء من الفقهاء المعاصرين يعني شيطان الكلاب لا شيطان على الإطلاق، والصحيح الراجح أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ على ظاهره، هو شيطان، هو من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، ولذلك قاس ابن تيمية الهرة السوداء على الكلب الأسود، قال والهرة السوداء أيضا تقتل لأن الجن يتمثل في الهرة السوداء. الغرض المقصود إذا قلنا باستثناء كلب الحراسة أو كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشية، فهل يستباح من ذلك اقتناء الكلب الأسود أو الكلب العقور؟ فنقول اختلف العلماء أيضا في ذلك على قولين. القول الأول أنه يجوز لأنه استثناء عام من الكلاب، والقول الثاني أنه لا يجوز، وهذا هو الراجح الصحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب السود الكلب الأسود أو الكلب العقور في الحل والحرم. قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فإذا كان عموم القتل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص، فإننا نقول لا يجوز اقتناء الكلب الأسود بل لابد من قتله، وإذا رأى أحد لابد أن يقتله، ولا يجوز اقتناء الكلب العقور لأنه يعدو على الناس والترويع به أشد. إذن المسألة الأخيرة مسألة استثناء الكلاب، فنقول كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب حرس، وعند الاستثناء نقول أيضا مستثنى من الكلاب عامة الكلب الأسود ذو النقطتين أو الكلب العقور، لا يجوز اقتناء هذين الكلبين. هذه هي آخر المسائل الفقهية. إذن إجمالا نمر مرور سريع على هذا، اقتناء الكلب حكمه حرام، وأن من اقتنى كلبا أنقص الله من أجره، يعني من أجر عمل يومي قراط أو قراطين من هذا لإثمه ولتجرؤه على ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع. أختم هذا الباب بما يختلف فيه العلماء. إذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء كلب الزرع أو الحرث أو الحراسة الحاق له أو تحت مسمى كلب الحرث، هل يخفف في ذلك النجاسة أم لا؟ يعني إذا قلنا بكلب الحراسة، فإذا ولغ كلب الحراسة في الإناء فهل لابد أن يغسل سبعا ولهن بالتراب أم لا؟ وإذا ولغ الكلب أو كلب الحراسة في ثياب أحدهم هل يغسل سبعا ولهن بالتراب أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين. المالكية الذين يقولون بطهارة الكلب، يعني المالكية خالفوا جمهور أهل العلم وقالوا أن الكلب طاهر، وده كلام شاذ جدا، يعني قالوا بأنه يخفف في ذلك يتسامح بل يغسل مرة واحدة فيطهر. وعندهم قاعدة من أقوى القواعد صراحة، يعني النظر فيها دقيق جدا، قالوا إذا أذن الشارع في شيء فقد أذن بمكملاته أو المكملات لمقصوده، تفسير ذلك إذا أذن الشارع باقتناء كلب حراسة، فإذا أذن به فإنه لا يشق على هذه الأمة، فإذا تسامح في شيء محرم فإن التسامح في الوسيلة له إيه؟ تكون من باب أولى. فإذا أذن باقتناء كلب الحراسة فإنه تيسيرا على الأمة، فإنه سييسر عليها في باب النجاسات المختلف فيه، لأنه متفق عليه تحريم الكلب نفسه، اقتناء الكلب نفسه، والطهارة الطهارة من نجاسة الكلب مختلف فيها. فإذا أذن في المتفق عليه من باب أولى أن يأذن في المختلف فيه. فقالوا إذا أذن الشارع في شيء فإنه إذن بمكملاته، فيجوز أن نقول على قول المالكية أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم يغسله مرة واحدة فيطهر بذلك. وهذا الكلام مال له الحافظ ابن حجر، وقال هو قوي ويستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أنا بعد البحث أتوقف، ما أرجح شيئا. القول بعموم الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب قوي جدا وظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في أن الشارع إذا أباح شيء أباح مكملاته قوي جدا، بل هو يخصص. إذا أننا قلنا في الأصول أن المخصص المتصل أو المنفصل، المخصص المنفصل يدخل فيه العقل والقياس، بل والعرف يمكن أن يخصص العموم، وهذا نظر قوي يمكن أن يخصص به العموم، لكني أخشى من أن أتجرأ على ظاهر النص فأتوقف. هذه المسألة لا ترجيح عندي فيه. أقول اختلف فيه العلماء، الشافعية على ما هم عليه إذا ولغ فليغسلوا سبعا ولهن بالتراب، والمالكية على الأصل قالوا أنه إذا أباح الشارع اقتناء هذه الكلاب فإنه سيسهل على مسألة النجاسات، وهذا قول قوي ولكني لا أرجح أحد القولين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا سماحة الشريعة، أن الشريعة إذا حرمت على المرء شيئا فإذا لحق المرء المشقة بهذا الشيء المحرم فإنها تفتح الباب له على مصراعيه. هذه من روح الشريعة، أنها تدور مع مصالح العباد حيثما دارت، وأن الشريعة إذا منعت شيئا منعته لتمحض الضرر فيه أو لغلبة الضرر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففيها منافع لكن الغالب هو إيش؟ الضرر، فلذلك منع لغلبة الضرر. فإن الشرع لا يمنع شيئا عن المرء، وهذه من روح الشريعة، لا يمنع الشرع شيئا عن المرء إلا بتمحض الضرر أو بغلبة الضرر. إذن تحريم الخمر للضرر المحض أو لغلبة الضرر، تحريم الميسر أو القمار الضرر ولا لغلبة الضرر؟ نعم فيها منافع، المقامر اللي بيكسب يغتني كثير ففيها منافع لغلبة الضرر. طيب منع اقتناء الكلاب، منع اقتناء الكلاب لتمحض الضرر أو لغلبة الضرر؟ لغلبة الضرر، لا لتمحض الضرر، لامتناع الملائكة بالنص الصريح إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. نكاح المتعة، نكاح المتعة تمحض الضرر. أحسنت لي، ما هو صراحة هي لغلبة الضرر، هي تتمتع بالورق وهو يتمتع بالجماع، هي لغلبة الضرر. طيب تحريم خطبة المرأة على خطبة أخيه تمحض، اضبطوا القاعدة، روح الشريعة إذا منعت شيء منعته لتمحض الضرر أو لغلبة الضرر. خطبة الأخ على خطبة أخيه لغلبة الضرر، أنا أرى لغلبة الضرر، هذا هو الصحيح. شرب الخمر، أحسنت، الغلبة في بيعه، الانتفاع في بيعه، أي انتفاع في شربه؟ يمشي في الشارع كل البشر تضحك عليه، فين يا شيخ؟ يصب نفسه أمام الناس، يدخل إلى النجسات يشتم فيها كأنه شذل الورود عنده. سيبك من هو مخمول عندنا، ما في منافع بتصل إليه غير الأضرار الجسدية، الشرب تمحض الضرر. إذن فالأصل أن الشريعة لا تمنع شيئا إلا لتمحض الضرر أو لغلبة الضرر، وإذا لحق بالمرء المشقة فإنها تفتح له الباب، وهذه من سماحة هذه الشريعة، ونحمد الله جل في علاه على هذه الشريعة البراء. الثاني الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات أيضا منتزع من استثناء الكلاب، كلاب الصيد أو الماشية أو الزرع. طبعا هذه لها فروع كثيرة جدا، لكن منها أن شرب الخمر حرمه الله جل وعلا لكن لما جاءت الضرورة المرء أن يشرب الخمر أباح الشرع بشرب الخمر. متى؟ أحسنت. إذا غص ما عنده ماء، ما عنده شيء أصالة ينجي من هذا، فله أن يدفعها بالخمر. أيضا إذا انقطع به السبل ولا طعام عنده وما وجد إلا الميتة، فله أن إيه؟ أن يأكل من الميتة. سيب تقدر بقدرها، دي ملحقة بها. الغرض المقصود أن الضرورات تبيح المحظورات. هذا آخر الفوائد المستنبطة، وإن كان القاعدة الأخيرة أمليها عليكم التي شرحتها، هي أن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع. يقول طالب العلم الفذ هو من يضبط الضوابط والقواعد، هذا الذي إذا جاءه الفرع وإن لم يقرأه يلحق الفرع بالأصل، تأتي له النتيجة على قول العلماء السابقين. وكثير ما نرى من طلبة العلم المجدين هم الذين يصلون إلى كلام السابقين وهم لم يقرأوا. ولذلك ترى الإمام مالك يقول ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فبضبط القواعد تستطيع أن أنت تلحق الفرع بالأصل. إذا انتهينا من هذا الباب وندخل في باب جديد الأسبوع القادم إن شاء الله.